خزائن الرحمن تقدم القوارير في رمضان مع خزائن الرحمن. من الآفات التي لابد أن نستعن بالله عز وجل على تركها، ويكون رمضان من الأسباب على ذلك، هي آفة اللسان. اللسان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الطويل رضي الله تعالى عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ لما تكلم عن القيام والصلاة والجهاد قلت: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الله المستعان. اللسان آفة عظيمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وقال صلى الله عليه وسلم: أطيب الكلام، يعني تكلم بالكلام الطيب. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا حديث عظيم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، أو ما كان يلقي لها بال، كان في الحديث الآخر أو في الرواية الأخرى، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم اللقاء. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، أو ما كان يلقي لها بال، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى. نسأل الله تعالى عفو فيه. والنساء شقائق الرجال في الأحكام. أي حديث ذكر فيه الرجل ليس معناه أنه على الرجال فقط، هو للجميع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: قل، لما سأله الرجل أن يعني يحدثه بأمر عظيم أو بأمر يعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. وفي رواية: قل آمنت بالله ثم استقم. فقلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، يعني مسك صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا، يعني هذا أشد شيء يخاف منه صلى الله عليه وسلم علينا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسان يده. كل هذه أحاديث كثيرة وعظيمة على مسألة اللسان، وأنه لا بد للمرأة أن تحافظ على لسانها، تحافظ على لسانها مع الجارة وتتكلم بالكلام الطيب ولا تؤذي، تحافظ على لسانها مع زوجها، وهذا الأولى والأحرى، فلا تتكلم معه بما يسوء، ولا تتكلم معه بما يعني يسبب له الأذى في نفسه وماله. تتكلم حتى مع أولادها بلسان طيب، حتى لا تورثهم الكلام البذيء الفاحش فيتربوا على ذلك، لأن غالب الأولاد أكثر مجالستهم مع النساء ومع أمهاتهم. فإذا تكلمت المرأة بالفحش، وتكلمت المرأة بالكلام البذيء، وتكلمت بلسان لا يرضي الله تعالى، أكيد الأولاد سيتربوا على ذلك. فلا بد في رمضان ونحن صيام ونحن على طاعة، والطاعة في حولنا في كل مكان، لا بد أن نجعل من اللسان لسانا شريفا. وكيف يكون اللسان شريفا إن صح التعبير؟ يكون بالطاعة، يكون بالذكر، يكون بلين الكلام، يكون بأطايب الكلام. لا تقل إلا حسنا ولا تقل إلا خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل إيش؟ شرا؟ لا، استغفر الله، فليقل خيرا أو ليصمت. هذه رسالتي لك أيتها الكريمة، ونسأل الله تعالى لنا ولك حسن الكلام. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.